نعنب جد الهوى على جراح دبا الضلوع ونعنب جد المحبة على أبو جدها وجد حالي يوم قفت عصر يوم الربوع وجد من نفسه عزيزه وكفه مدها ودعتني والحزن في ملامحها يروع وخنجر التوديع جارت علي بحدها كأنها يوم قفت تقول يا صعب الرجوع وكأنها من قسوة الدمع تلطم خدها بعدها غنيت للحزن والعالم هجوع لين ناحت كل ورقة وباحت سدها أتظلل شجر الأحزان واهز الجذوع ويتساقط حزنها وتنفس ندها لو يعرف الحزن قدر التوجد والدموع كان قدر عيني اللي عجزت صدها ذاب قلبي من بعدها مثل ذوب الشموع حبها حالي طرقها وروحي قدها صوتها في صحوتي يطرق ابواب السموع وطيفها عن لذة النوم عيني لدها ليتها تدري عن اللي حصل عصر الربوع وليت حظي مثل ما قفت علي ردها